بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى، أو الشاطبي رحمه الله تعالى، في منظومة العقيلة في رسم القرآن الكريم البيت 52، قال: معا دفاع رهان مع مضاعفة، وعاهدوا وهنا تشابه اختصرا. بقي معنا من هذا البيت لفظ تشابه، أما باقي الكلمات فقد شرحت، وأما اللفظ الخامس تشابه. فذكر المهدوي فيما رواه قالون عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في البقرة تشابه، مرسومة تا وشين وبا وها تشابه. وذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع، كما ذكرنا أن منهج الداني رحمه الله تعالى أنه مرة يعزو بسنده إلى نافع، ومرة أخرى يعزو إلى المصاحف التي اطلع عليها، فأحيانا يروي بسنده إلى نافع، وأحيانا ينقل من الكتب طلعت عليه في المدني أو في المكي أو في الشامي، فينقل ما رآه هو. فهنا قال هذا السند إلى قالون عن نافع، وذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع عن موضع البقرة أنه بالحذف تشابه، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق أيضا، فقد اطلع أسد إلى قالون عن نافع، وأيضا كذلك اطلع عليه في المصاحف المدنية والمصاحف العراق بأنه مرسوم تشابه من غير ألف. وذكر أبو داود أنه في البقرة بحذف الألف كذلك. إذن هؤلاء العلماء كلهم نصوا على موضع البقرة. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيلة: قوله هنا تشابه، لأن البيت ماذا قال فيه؟ قال في آخره: هنا تشابه، وعاهدوا وهنا تشابه، وهنا تشابه. قال السخاوي: قوله هنا تشابه يريد قول الله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، سورة البقرة. كما علمنا أن منهج الشاطبي رحمه الله تعالى مشى على منهج الداني في أنه بدأ بالسور فاتحة ثم البقرة بالأربع، الربع الأول الربع الثاني وهكذا حتى تنتهي الأربع، ثم ينتقل إلى السورة الثانية وهكذا، فيبدأ بالسور أولا فأول وبالأربع كذلك أولا فأول، ما عدا بعض الكلمات التي تأتي أحيانا في غير ربعها، وقد نبهنا على العلة في ذلك. قال السخاوي رحمه الله تعالى: قوله هنا تشابه يريد بقول الله تعالى: إن البقرة تشابه علينا. وإنما قال هنا احترازا عما في آل عمران في قول الله جل وعلا: يبتغون ما تشابه منه، ما تشابه منه في آل عمران. فقوله هناك ما قال تقييد لهذا اللفظ عن موضع آل عمران. قال الجعبري رحمه الله تعالى أيضا من الشراح، وقيد يعني الشاطبي تشابه هنا، تشابه هنا أي بالبقرة كذلك. وقصره مجاهد. هناك قراءة بقصر تشابه وقصره مجاهد. معنى هذا أن ألف غير مرسومة وقصره مجاهد. فقوله في البقرة هنا خرج عنه ما تشابه منه في آل عمران. تقيده هنا ما قال جبري فخرج به ما تشابه منه بالتلوي. وقيده في الأصل في السخاوي قال تشابه علينا. السخاوي أيضا قال هنا في البقرة وأيضا الذي بعده علينا إن البقرة تشابه علينا. فعلينا قيد كذلك على ما في إن البقرة تشابه علينا. فعلينا هذه بعد تشابه لا توجد إلا في البقرة. فهذه قيود. السورة قيد والحرف والكلمة المجاورة مجاور قيد آخر. فقيده قال السخاوي قال الجعبري إن السخاوي أيضا إلى جانب كونه قال في البقرة قال وقيده بقوله علينا إن البقرة تشابه علينا وهذا ليس موجودا إلا في البقرة. قال اللبيب أيضا في درته ومن شراح واتفقوا على حذف الألف التي بين الشين والباء تشابه. شو دقة علماء لهو لو قال حذف الألف تشابه لكن الألف التي بين الشين والباء تشابه. طيب وفي في ألف غيرها فهم. وهذا من دقة في التعبير عن هذه الألفاظ. قال واتفقوا على حذف الألف التي بين الشين والباء من تشابه علينا. أيضا قيدها بعلينا تشابه علينا. وذكر قال وذكر أبو عمرو في المقنع في موضعه من سورة البقرة قال وذكره أبو عمرو يعني هو يقول لنا وذكر النبي يقول وذكره أبو عمرو في البقرة وليس بين القراء فيه اختلاف إلا ما روي من الشذوذ عن الأعرج أنه قرأ إن البقرة تشبه علينا. شديد هي إن البقرة تشبه علينا بتشديد الباء نص. هذا نص. إذن اللبيب قال إلا ما روي من الشذوذ عن الأعرج أنه قرأ إن البقرة تشبه علينا وما سكت. قال بتشديد الباء تشديد الباء. وقوله تشابه هنا تشابه وقوله هنا تشابه اختصرا احتراز من قول الله تعالى ما تشابه منه شغال في تجاه العمران. هذا كله لا زال كلام اللبيب لأنه انعقد الإجماع على إثبات الألف فيه ما تشابه منه شغال فتنة وشغال تويله. قال لأنه انعقد الإجماع على إثبات الألف فيه. قال ابن جبارة وهو الشارح أيضا وقوله هنا تشابه المراد به إن البقرة تشابه علينا ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بإثباتها ألف يعني ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بإثباتها تشابه ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بإثباتها لكن قرئ في غيرها بحذفها في غير السبعة طبعا في غير العشرة كذلك حتى في العشرة. كما تقدم أنها من الشاذ كما ذكر كما ورد. فإذا قال ابن جبارة ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بإثباتها لكن قرئ في غيرها بحذف الألف فيجوز أن يكون رسم باعتبار هذه القراءة. الشاذة هذه الشاذة نعم تقدم معنا في الشرح أن ليس كل ما كان مرسوما يصح قراءة. وتقدم معنا أن النافع أحيانا يرسمه بكذا ويقرأه بكذا. تقدم معنا كلام. قال فيجوز أن يكون رسم باعتبار هذه القراءة. وتقدم معنا قول السخاوي أن هذه القراءة لك القراءة ما قد تكون كانت صحيحة ثم تركت. أجمع الصحابة على تركها. كان يقرأ بها ما نسخ من آية ونسخ نسخت تركت. وتقدم قول السخاوي في بعض الكلمات ولعلها مما كان يقرأ به فترك. وهذا أيضا كأنه من هذا القبيل. فيجوز أن يكون رسم باعتبار هذه القراءة مما كان يقرأ به ثم ترك. أو يكون حذف الألف تخفيفا للعلم بموضعها. ولأجل ذلك قال الناظم اختصر، يعني اختصر الألف لعلم بموضعها. ولذلك قال اختصر يعني الألف لعلم بموضعها. ويروى اختصر من الاختصار الذي هو ضد الإطالة. اختصر الشيء بمعنى لم يطل فيه وضد الإطالة. ويروى احتضر احتضر من الحضور. وهي بعض النسخ قد تجد في نسخة أخرى احتضر بدل اختصر تجد احتضر. فهذه موجودة في نسخة وهذه نسخة أخرى. ومعنى احتضر أي من الحضور حاضر. قال الخراز رحمه الله تعالى في مورده أولى تشابه وإن تضاه إلى أن قال وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل. خراز قال أولى تشابه أولى تشابه بقرة أولى تشابه. قالوا أولى تشابه ثم ذكر بعض قالوا أطلق الجميع في التنزيل. الكلمات هذه التي فيها تشابه وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل. يقول الشارح أخبر عن الشيخين يعني الداني وأبو داود بحذف الألف من الكلمة تشابه وهي في سورة البقرة إن البقرة تشابه علينا الأولى. واحترز بأولى من غيرها من غيرها احترز بأولى عن غيرها. كيف أولى تشابه في البقرة في موضعها أول موضع جاء في لفظ تشابه في البقرة إن البقرة تشابه علينا أولى تشابه. واحترز بأولى من غيرها. ثم أخبر عن أبي داود بأنه أطلق في التنزيل حذف جميع الألفاظ المشتقة من مادة شبه وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل. كلمات جاءت وفيها تشابه وأطلق الجميع كل هذه الكلمات وفيها من ضمنها تشابه. فهذه الكلمة كلها كما قال أطلق أبو داود في التنزيل حذف جميع الألفات المشتقة من مادة شبه في البقرة وفي غيرها في البقرة وفي غيرها. والألفاظ المشتقة من هذه المادة من نحو تشابهت قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه متشابها وغير متشابه إلى آخر ذلك. فكل ما كان من هذا اللفظ أو مشتقا منه في القرآن الكريم ورد عن أبي داود حذفه. قال الشارح والعمل عندنا على ما لأبي داود من حذف جميع الألفاظ مشتقة من مادة شبه وهذا ما عليه المصاحف. مصاحف الآن كلها على حذف الألف من هذه المادة في كلها تشابهت قلوبهم ما تشابه منهم متشابه وغير متشابه. ترى المصحف الآن كلها حذف الألفات منها محذوفة، ولكنها القراءة شيء آخر، قراءة متفق. انتهى البيت قال البيت الثالث والخمسين. البيت الثالث والخمسون من هذه المنظومة العقيلة، قال: يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه، ونافع في التحريم ذاك أرى. يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه، ونافع في التحريم ذاك أرى. هذه أيضا كلمات مما جاءت في المقنع، ونظمها الداني رحمه الله، ونظمها الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيلته. فأولها لفظ يضاعف، يضاعف الخلف فيه كيف جاء، هذا إطلاق، إطلاق من الناظم الخلف في هذا اللفظ حيث جاء في كتاب الله جل وعلا عن علماء الرسول. ماذا قال علماء الرسول؟ قال ابن أنباري في مرسوم: إنهم اختلفوا فكتبوا في الحديد، الآن بدأ التقييد، بدأوا الآن يقيدون المواضع. قال ابن أنباري في مرسوم: إنهم اختلفوا فكتبوا في الحديد، وعقدوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم بألف وبغير ألف. في موضع الحديد فابن أنباري قال: اختلفوا فكتبوا في الحديد وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، قال في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف. وذكر المهدوي أن محمد بن عيسى ذكر عن نصير فصلا اختلف فيه مصاحف أهل الأمصار، في بعض المصاحف قال بحذف ألف يضاعف، وفي بعضها بإثباتها في الحديد يضاعف، فكما قال في سورة الحديد في بعض المصاحف ألف ثابتة وفي بعضها الألف محذوفة. هذا كان المهدوي عن محمد بن عيسى عن نصير. ذكر الداني إلى قالون عن نافع في هذه الكلمة يضاعف مع الكلمتين الأخريين وهما مضاعفة في آل عمران، ويضاعف في هذه المادة يضاعف ويضاعفه، يضاعفه له أضعافا مضاعفة. ثم قال: حيث وقعنا أي بالحذف. الداني هنا قال إذا قالوا عن نافع هذه الكلمة يضاعف مع الكلمتين الأخريين وهما مضاعفة، ومضاعفة في سورة آل عمران تكون بعضها مضاعفة، فيقصد أن موضع البقرة هو موضع آل عمران. ويضاعفه فيضاعفه له وله. في هذه المادة قال: حيث وقعنا أي بالحذف، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. ثم روى بسنده إلى نصير في باب ما اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف، وأنه في الحديد في بعض المصاحف يضاعف بالألف وفي بعضها بغير الألف. موضوع الحديد هذا كلهم يقولون رسم بالألف ورسم بغير الألف، فهذا ابن الأنباري وهذا المهدوي. والثاني هنا قيل أيضا الثاني قال: وفي الحديد في بعض المصاحف يضاعف بالألف وفي بعضها يضاعف بغير ألف. أبو داود ماذا قال أبو داود؟ ذكر أبو داود في كتاب التنزيل أنه في هود بدأت الكلمات أخرى جديدة، ذكر أبو داود أنه في هود يضاعف لهم العذاب، وفي الفرقان يضاعف له العذاب يوم القيامة، والأحزاب يضاعف لهم العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين، والحديد يضاعف لهم بحذف الألف بين الضاد والعين يضاعف حيث وقع. أبو داود قال بحذف الألف لك كل الكلمات هذه وضعت في سورها، ثم قال بحذف الألف بين الضاد والعين حيثما وقع، قال واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف. هذا أبو داود، ولا تنسوا أن أبا داود يعني تلميذ الداني رحمه الله تعالى، والمشارقة هنا على العمل به. قال واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف، أكون جازما. تقدم معنا قول البعض ابن أنباري وغيره أنه في بعضها بالألف وفي بعضها غيرها بالألف، هنا قال اجتمعت المصاحف على هذا اللفظ في كل هذه المواضع بحذف الألف بين الضاد والعين في ضعف حيثما وقع، واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف، لا خلاف بينها. قال السخاوي في الوسيلة قوله يضاعف الخلف فيه كيف جاء، هذا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. السخاوي يقول قوله، أي قول السخاوي قول الشاطبي، يضاعف الخلف فيه كيف جاء. معنا هنا أبو داود قال ما في خلاف فيها، لا خلافها، أجمعت مصاحف. والشاطبي قال قوله يضاعف الخلف فيه خلاف، فيه كيف جاء، يعني على أي وجه ورد. فها هنا يضاعف له، والله يضاعف لمن يشاء، وفي هود يضاعف لهم العذاب، وفي الأحزاب يضاعف لها العذاب، وفي الحديد يضاعف له، وفيها يضاعف لهم في حديث موضعان. فذكر أبو عمرو فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير الخلف في موضعي البقرة وموضعي الحديد. فإذا أبو عمرو الداني اقتصر على موضعي البقرة وموضعي الحديد، فذكر أبو عمرو فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير الخلف في موضعي البقرة وموضعي الحديد، وإن ذلك في بعض المصاحف بالحذف وفي بعضها بالإثبات. موضع البقرة والحديد فبعضها في بعض المصاحف بالإثبات وبعضها بالحذف، ولم يذكر ما في هود والأحزاب بحذف ولا إثبات. هذا الداني، ولم يذكر ما في هود، هذا كلام السخاوي، ولم يذكر ما في هود والأحزاب بحذف ولا إثبات. سكت عنه. الأصل في السكوت في الرسم أنه بالإثبات دائما، الأصل أنه هو الأصل، هو الأصل، هذه قاعدة، قاعدة في الرسم أن المسكوت عنه، إذا سكت أبو داود أو الداني أو سكت عنهما أحدهما وذكر أحدهما أنه بالحذف والثاني ساكت، فالساكت يؤخذ له الإثبات لأنه هو الأصل، هذا هو، هذه قاعدة. فإذا قوله هنا فذكر أبو عمرو فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير الخلف في موضع البقرة وموضع الحديد، وأن ذلك في بعض المصاحف بالحذف وفي بعضها بالإثبات، يعني بعض البقرة والحديد، ولم يذكر ما في هود والأحزاب بحذف ولا إثبات، وذكر فيما رواه القارون عن نافع. كما قلنا انتبهوا للداني أنه له طريقين، طريق يروي بها عن قارون وطريق أخرى يروي بها عن طريق الكتب التي اطلع عليها، وقد رأيته في الشام كذا، وقد رأيته في البصر كذا، وقد رأيته في كذا، فهذا لا يحتاج له أن يسند، يقول باطلاعه هو. وذكر فيما رواه، نعم، وذكر فيما رواه قارون عن نافع الطريق الثاني الذي هو في هود والأحزاب ذكرهما، وذكر فيما رواه قال عن نافع الذي في هود والأحزاب بالحذ ولم يذكر غيرهما. إذن عندنا رواية تقول إنه موضع البقرة وموضع الحديد، قال فيهما وجهان. وهذه رواية أخرى تقول إنه قال في هود والأحزاب بالحذف ولم يذكر غيرهما، أي موضع هذا يرجع إلى أن هذا اللفظ ذكر في موضع في المقنع وفي موضع آخر كذلك، فيذكره في موضع فيما رواه بسنده إلى نافع، ويذكره في موضع آخر فيما نقله هو في المصاحف. ولهذا صعب البحث في المقنع من الصعوبة بمكان، يعني لهذه فارس الأخير التي جاءت الآن، ولا في البحث فيه من الصعوبة أن تبحث في المقنع في كلمة ما وتظن أن الحكم فيها قد أنت، وإذا بها في لها مكان آخر يذكرها فيه الحكم آخر، أو يذكر بعض الكلمات مشابهة لها في مكان آخر وأنت تظن أنه قد اقتصر على موضع واحد. فهنا في موضع قال موضعي البقرة وموضعي الحديد فيهما الخلاف، وفي موضع آخر قال موضع الأحزاب وفي هود والأحزاب قال ولم يذكر غيرهما، يعني بالحذف. كلام السخاوي لا زال مستمر، وهذا لا يوجب إطلاق الخلاف في الجميع، لأن الشاطبي ماذا قال الشاطبي؟ قال يضاعف الخلف فيه كيف جاء. فالشاطبي رحمه الله تعالى يفهم من هذا البيت أن الخلف في هذا اللفظ حيث جاء عمن؟ عن المقنع، لأنه ينظم المقنع، هو ينظم كتاب المقنع. فمعنى هذا أن المقنع الداني صاحب المقنع ورد عنه الخلاف في هذا اللفظ حينما جاء. والحقيقة كما رأينا أنه ذكر الخلاف في موضعي الحديد وفي موضعي البقرة البقرة الحديد، وأما موضعي الأحزاب والوهود ما ذكر فيهما الخلف. قال وهذا لا يوجب، السخاوي يقول وهذا لا يوجب إطلاق الخلاف في الجميع، أما الذي في البقرة والحديد فقد نص نصير على الخلف فيهما، وأما في هود والأحزاب فلو كان يعم فيه خلاف لذكره، لأنه أورد في الباب ما اختلف فيه المصاحف وقد ذكرهما نافع بلا خلاف. أيوه هذا عجيب، هذا وقد ذكرهما نافع، أي موضع هود والأحزاب بالحذف بلا خلاف. فهو ذكر في موضع البقرة عن نصير في موضع البقرة والحديد الخلاف، وأما ما نقله عن نافع في موضع هود والأحزاب فالحذف بلا خلاف، هذا في المقنع. فمن أين لك يا شاطبي رحمك الله إطلاق الخلاف في الجميع؟ قال الجعبري في الوسيلة، إذن فهمتم هذا. وأما في هود والأحزاب فلو كان يعم فيه خلافا لذكره، لأنه أورد في باب ما اختلفت فيه مصاحف وقد ذكرهما نافع بلا خلاف، يعني يقصد موضع هود والأحزاب، قد ذكرهما هذان قد ذكرهما نافع بلا خلاف في هذه الموضعين. فكان على الشاطبي رحمه الله تعالى أن يفصل في هذا. قال الجعبري رحمه الله تعالى يضاعف الخلف كيف جاء، نص الشاطبي أي اختلف رسم المصاحف في فيضاعفه له، يضاعف لمن؟ يضاعف لهم يضاعف له يضاعف لها فيضاعف له يضاعف لهم. فرسمت في بعض مصاحف بالألف وحذفت منها في البعض. وذكر في المقنع في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار عن محمد بن عيسى عن نصير يضاعف موضع البقرة وموضع الحديد كلا بسورته. وذكر في باب ما رسم فيه المصاحف بالحذف بالإسناد إلى قالون عن نافع في البقرة فيضاعفه ويضاعفه ومضاعفه حيث وقع فعم ثم نص على موضع هود بها وموضع الأحزاب بها. نص على موضع البقرة وموضعي وموضعي آل عمران والبقرة والحديد بالخلاف. قال ونص على موضع هود والأحزاب في موضعها ولم يعم فيهما. فحصل الخلاف كذلك كلام الجعبي. فحصل الخلاف في أربعة البقرة والحديد من نص نصير. ويفهم من حصه الأربعة أن ما عداها على الأصل إثبات وقد علم حذفها من تعميم نافع. فصح قول الناظم يضاعف الخلف فيه كيف جاء. هذا يبرر هذا تبرير هذا تبرير لعمل الشاطبي. نعيد الكلام اسمع كلام كلام الجعبري. قال الجعبري في الوسيلة هذه يضاعف الخلف كيف جاء. هذا نص الشاطبي. يضاعف الخلف كيف جاء أي اختلفت رسم المصاحف في يضاعفه فيضاعفه له يضاعف لمن يشاء يضاعف لهم يضاعف له يضاعف لها فيضاعفه له يضاعف لهم. فرسمت في بعض المصاحف بالألف وحذفت منها في بعض الآخر أي في كل هذه. وذكر في الموقع في باب ما اختلف فيه مصاحف أهل الأمصار عن محمد بن عيسى عن نصير يضاعف موضعي البقرة وموضعي الحديد كلا بسورته. وذكر في باب ما رسم في المصاحف بالحذف بالإسناد إلى قالون عن نافع في البقرة فيضاعفه ويضاعفه مضاعفة حيث وقع فعمم ثم نص على موضعي هود بها وموضعي الأحزاب بها. فحصل الخلاف في أربعة البقرة والحديد من نصر نصير. ويفهم من حصه الأربعة أن ما عداها على الأصل بإثبات وقد علم حذفها من تعميم نافع. فصح قول الناظم يضاعف الخلف فيه كيف جاء. لكن إخراجه مضاعفة عنه تحكم. ولما لم يتيسر للشارح يعني السخاوي استنباط تعميم الخلاف من المقنع استدركه على الناظم. يعني أن السخاوي رحمه الله تعالى لم يستطع استدراك واستنباط تعميم الخلاف كما قلنا لأجل أن كلمات في موضع وكلمات أخرى في موضع آخر وهذه لها حكم وهذه لها حكم. يقول الجعبي رحمه الله تعالى ولما لم يتيسر الشارح يعني السخاوي استنباط تعميم الخلاف من المقنع استدركه على الناظم. الشاطبي قال ملا علي قاري في الهبات والمعنى أن لفظ يضاعف وقع الخلاف في إثبات الألف وحذفها كيف جاء سواء اتصل بآخره ضمير أو لا بشرط أن لا يكون فعلا مضارعا معروفا أو مجهولا. في البقرة فيضاعفه له والله يضاعف من يشاء موضعين بقرة فيها موضعين فيضاعفه له. وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء. وفي هود يضاعف لهم العذاب. وفي الأحزاب يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي الحديد فيضاعفه له ويضاعف له موضعين أيضا. في الحديد فيها موضعين كذلك. وتفصيله هذا ملا علي يقول وتفصيله قال أبو عمرو فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير الخرطبي في موضعي البقرة والحديد. هذا متفق عليه أن الداني ذكر الخلف في موضعي البقرة والحديد. البقرة هي موضعين، الحديد هي موضعين، وفي كل منهما الخلف. وأن ذلك في بعض المصاحف بالحذف وفي بعضها بالإثبات في موضعي البقرة والحديد، ولم يذكر ما في هود والأحزاب بحذف ولا إثبات. وذكر فيما رواه قالون عن نافع الذي في هود والأحزاب بالحذف ولم يذكر غيرهما كما قال السخاوي. قال وهذا لا يوجب إطلاق الخلاف في الجميع، وهذا لا يوجب إطلاق الخلاف في الجميع، فكونه أطلق الخلاف في موضع البقرة والحديد وذكر موضع هود وموضع الأحزاب فهذا ولم يذكر فيهما خلافا، فهذا كما قال لا يوجب إطلاق الشاطبي الخلاف في كل هذه المواضع. أما في البقرة والحديد فقد نص نصير على الخلف فيهما، نص هذا موجود نص، وهذا مذكور كما ذكرنا. وأما في هود والأحزاب فلو كان يعلم فيه خلافا لذكره، لأنه أورد في الباب في ما اختلفت فيه مصاحف. وأما في هود والأحزاب فلو كان يعلم فيه خلافا لذكره وذكره ولم ذكرهما ولم يذكر فيهما خلاف. وقال هنا فلو كان يعلم فيه خلافا لذكره، لأنه أورد في باب ما اختلفت فيه المصاحف أورده يعني هذا. وقد ذكرهما نافع بلا خلاف موضع هود والأحزاب، وقد ذكرهما نافع بلا خلاف كذا ذكره السخاوي. هو ينقل الآن كلام السخاوي، مدعى لقال الآن ينقل كلام السخاوي وقرره. فيرد الاعتراض على شيخه يعني الشاطبي فيما حرره. فلو قال والخلف في يضاعه حيث جاء لنص على موضعي الخلاف في حذف ألفه إذا كانت مقرونة بالفاء كما في السورتين يعني موضع الأول ومثله في الحديد. وعلم بالمفهوم أن غيره محذوف الألف بلا خلاف بلا اختلاف في الأخيرين، وإنما أوقعنا الخلاف في الحذف دون الإثبات لأن الإثبات هو الأصل، لأن الإثبات هو الأصل. وهذا الكتاب تعليل جميل، وهذا الكتاب يعني كتاب شرح العقيدة موضوع لرسم مبين لمقام الحذف على خلاف القياس، على خلاف القياس وهو الإثبات. قال اللبيب بدرته هذا البيت من تخليط المقنع. يعني خلط علينا المقنع، هذا البيت من تخليط المقنع. لكن الشاطبي رحمه الله تعالى اتبع تراجع المقنع، وذلك أن نعم الشاطبي لا ذنب له، الشاطبي إنما اتبع الداني، فكون الداني ذكره مرة أخرى كذا ومرة كذا ومرة أخرى كما قال لي أنه يعني دوخه هذا البيت من تخليط المقنع. لكن الشاطبي رحمه الله تعالى، هذا كلام اللبيب، لكن الشاطبي رحمه الله تعالى اتبع تراجم المقنع فيبرر إطلاق الشاطبي الخلف في كل المواضع هذا بأنه اتبع في ذلك أبا عمرو. وذلك أن أبا عمرو ذكر في المقنع في سورة البقرة أن الألف محذوفة في قوله تعالى فيضاعفه له ويضاعف ومضاعفة حيث وقعنا الثلاثة هذه، فيضاعفه له موضع البقرة يضاعف ومضاعفة في آل عمران. ثم قال حيث وقعنا، ثم قال في باب مختلفة فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات والحذف في سورة الحديد في بعض المصاحف فيضاعفه بغير ألف، وفي بعضها فيضاعفه بالألف، وفي بعضها فيضاعف لهم بالألف، وفي بعضها يضاعف بغير ألف. فكان يجب عليه لما ذكر المواضع التي البقرة أن يسقط لفظ حيث وقعنا، حيث وقعنا معنى هذا أن الخلف في الكل، لكن ما دام أن هناك مواضع في سوف قد جاء الإثبات فيها عن نافع، قال نافع، قال نافع بن أبي نعيم في مصاحف المدينة فيضاعفه له أضعافا، ويضاعفه ومضاعف حيث وقعنا بحذف الألف. وهذه الرواية عن الداني، فإنه متى ما نقل عن نافع، هذه طريق أخرى، طريق أخرى يروي بها عن نافع، قال نافع بن أبي نعيم في مصاحف أهل المدينة فيضاعفه له أضعافا، ويضاعفه ومضاعف حيث وقعنا بحذف الألف جميعهن. قال لبيب: واختلف القراء في ذلك، فمنهم من قرأ بالمد والتخفيف، قال ابن جبارة: وقد قرأ في السبعة بحذف الألف وإثباتها، فقرأ بحذفها مع التثقيل في العين ابن كثير وابن عامر، والباقون بإثباتها مع التخفيف. الشاطبي يقول يضاعف، إذا قال وعين في الكل ثقيلة كما دار، وعين في الشاطبي عين في الكل ثقيلة كما دار، ذكر لفظ المضاعفة يعني أن نعم. قال صاحب مورد: وحذف يضاعفها لدى النساء، ومعه للداني سواه جاء، وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد، هذا الداني ثم بحرفي الحديد ذكره، ولأبي داود حيثما إلا يضاعفها كما تقدم، وفي العقية على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق. المورد رحمه الله تعالى. قال المرغني الشارح: أمر بإطلاق الحكم الذي يشير به لاتفاق شيوخ النقل بحذف الألف يضاعفها الواقع في النساء، وهو إن تكو حسنة يضاعفها، وحذف يضاعفها لدى النساء اتفاق، وحذف يضاعفها لدى النساء هذا محل اتفاق، وإن تكو حسنة. ثم أخبر أن ما سوى الذي في النساء من أفعال المضاعفة جاء معه، أي مع الذي في النساء بالحذف لأبي عمرو، وسوى الذي في النساء كالذي في البقرة فيضاعفه لأضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء وهو متعدد فيها، وفيما بعدها يضاعف لهم العذاب ما كان يستطيع السمع، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا، يضاعف له العذاب ضعفين في الأحزاب، وفي الحديث أنت يضاعفه لكم، وغير ذلك. ثم استدرك الخلاف لأبي عمرو في أمور ثلاثة: الأولى منها في البقرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهو المفتر به أولا، واحترز بالأول عن الثاني فيها: والله يضاعف لمن يشاء، وهو المفتر به ثانيا، والثاني والثالث في الحديث: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يضاعف لهم وله أجر كريم. وهذا معنى قولهم: وحذف يضاعفها لدى النساء، ومعه للداني سواه جاء، وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكره. الداني الموضع لأنه عطفه على موضع محل اتفاق، وحذف يضاعفها محل اتفاق، وحذف يضاعفها لدى النساء هذا محل اتفاق، ومعه أي بالحذف، ومعه للداني سواه، أي سوى هذا الموضع، سوى موضع النساء. قال: وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكره، يعني ما عدا موضع البقرة والحديد فهو محذوف، محذوف له، وموضع الأحزاب وموضع هود محذوف له، وهذا يفهم من كلامه. ومعه أي مع موضع النساء المتفق على حذفه، وحذف يضاعفها لدى النساء محل اتفاق. قال ومعه للداني سواه، سوى موضع النساء هذا سواه جاء، أي جاء بالحذف ثم قيد. وذكر الخلف بأوذى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكره. يصبر حتى ننتهي حتى ننتهي. إذن هنا أيضا صاحب المورد ذكر أن الداني رحمه الله تعالى ذكر الخلف بالحذف والإثبات في موضع البقرة ثم بحرفي الحديد، البقرة في موضعين وموضع الحديد في موضعين. وما عدا ذلك فإنه محذوف عنده، موضع هود وموضع الأحزاب محذوف عنده، محذوف عنده. كما مضى معنا أنه نقل عن نافع الحذف في موضع هود وفي موضع الأحزاب. وهذا أيضا المورد أيضا أكد ذلك، أن الخلف ليس له إلا في موضع البقرة وموضع الحديد. وذكر الخلف بأولى البقرة ثم بحرفي الحديد ذكره. قال هنا صاحب المورد ولأبي داود حيثما إلا يضاعفها كما تقدما، أي بالخلاف عنه، معطوف وذكر الخلف. ولأبي داود حيث تأتي الشرح. ثم قال وفي العقيلة على الإطلاق بالحذف والخلاف الخلاف الخلاف الخلاف كما نص الشاطبي رحمه الله، كما نص وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق، كل ما عنده بالخلاف. نرجع إلى قوله هنا قال واحترز بالأول عن الثاني فيها والله يضاعف لمن يشاء في البقرة، لأن الداني قال الموضع الأول البقرة. رأينا في بعض المواضع أنه قال الموضع الأول الثاني، هنا قال هنا قال الداني قصر الخلافة على الموضع الأول فيها لا في الثاني. وموضعي الحديد فسارت من موضع ثلاثة، موضع أول البقرة وموضعي الحديد أفيها خلاف. واحترز بالأول عن الثاني، لأن صاحب المورد هنا يقول وذكر الخلف بأولى البقرة، فإذا قيد الموضع الأول البقرة، فإذا صار الخلاف لأبي الداني رحمه الله تعالى في الموضع الأول البقرة وفي موضعي الحديد. وأما الموضع الثاني في البقرة فغير داخل عنده، فإذا هو من المسكوت عنه في المحذوف، هو محذوف محذوف محذوف لا محذوف محذوف محذوف لأنه عاطفه على محذوف متفق عليه، وحذف يضاعفها إجماعا. ومعه للداني سواه، سوى ما ذكرت لك عن الداني، فهو معه مع آخر حكمه بالحذف هذا هو. نعم قال نعم. الثاني والثالث الحديد، من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا فيضاعفه له، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقد قرأه ابن كثير وابن عامر بحذف الألف وتشديد العين فيضاعف حيث وقع العين في كل ثقلة كما قصد. نعم قال واعلم أنه لا يدخل في قوله سواه الاسم من المضاعفة بدليل ذكر الناظم له في الترجمة التي بعد هذه مضاعفة. ولهذا بينا قوله سواه بخصوص أفعال المضاعفة، وأما أضعافا فلا مدخل له هنا من باب أولى أضعافا، لأن الألف فيه بعد العين لا بعد الضاد أضعافا، لأن الألف فيه لا مدخل هنا، قال لأن الألف فيه بعد العين وسيأتي في محله، وسيأتي في محله وما به العمل وسيأتي. وقول خراز ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدم. وفي عقيدة على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق، قال أخبر في بيت أول بأن الخلاف جاء لأبي داود في حذف الألف المضاعفة حيثما وقع في كتاب الله، إلا ألف يضاعفها الوقع في النساء فإنه محذوف له من غير خلاف. ولأبي داود جاء حيثما وقع مع الخلاف، ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدم، فلفظ يضاعفها في قال هذا محل اتفاق. وما عدا ذلك من لفظ مضاعفة في البقرة وفي غيرها وفي هود وفي الأحزاب وفي الحد فالخلاف فيه عن أبي داود، ورد الخلاف فيه عن أبي داود، فإنه محذوف له من غير خلاف كما تقدم إلا يضاعفها. ثم أخبر في البيت الثاني بأن الخلاف جاء في العقية في فعل المضاعفة على وجه الإطلاق، ثم كمل البيت بقوله بما يؤكد معنى الإطلاق فقال فليس لفظ منه باتفاق. وفي العقية على الإطلاق فليس لفظ منه باتفاق تأكيد على أن ما في العقيلة إنما هو بالخلاف في كلها، وأكد ذلك فليس لفظ منه باتفاق لا في موضع الهود ولا في موضع الأحزاب ولا في غيرها، أي من فعل مضاعفة مصحوبا باتفاق على حذفه. وأشار بهذه إلى قوله فيها يضاعف الخلف فيه كيف جاء، يضاعف الخلف فيه في العقيلة هنا يضاعف الخلف فيه كيف جاء من إطلاق كيف جاء، قال هو من زيادات العقيلة على المقنع، زيادات العقيلة على المقنع، لأنه لم يذكر في المقنع الخلاف لأبي عمرو إلا في الثلاثة المتقدمة في أول البقرة وحرفي الحديث وباقيها بالحذف عن نافع، فكونه هو يطلق الخلاف في الجميع فصار هذا من زيادات العقيلة على ما في المقنع. قد ذكرنا عند الشرح أن في العقيلة زيادات على ما في المقنع، سيأتي بيانها في محلها الشاطبي، وألفافها زادت من الشفوائد. هذا من طبيعة الشاطبي رحمه الله تعالى أنه إذا نظم كتابا ما فإنه يزيد عليه، من طبيعته هذا. إلا أنه في هنا في العقيلة قد نقص مواضع نص عليها الداني بخلاف الشاطبية، بل في الشاطبية ترك مواضع نص عليها الداني، تذكر ما هي؟ هناك مواضع نص عليها الداني وتركها الشاطبي رحمه الله تعالى، ولهذا يقولون يقرأ بها لأن الداني ذكرها في التيسير، وكون الشاطبي لم يذكرها في الشاطبية فهذا قصور منه. ها تذكرونها؟ ما تذكرونها في باب النعمة فالاختلاس فالاختلاس ذكر في التيسير. يقول الشيخ يقول ولهذا يقرأ بوجهين بالإسكان وبالاختلاس، فالشاطبي رحمه الله تعالى ذكر وجهه. ما ماذا قال في الشاطبية؟ لا لا لا لا لا هذا الشاهد، هذا الشاهد وخايا يخصمون افتح مثل يخصمون كذلك وخايا يخصمون افتح سماء لد وخفي حلو بري وخفي حلو بري بالإخفاء وخايا يخصمون لكن بقي وجه الاختلاس فهناك وجهان بالاختلاس وبالإسكان. إذا كما قلنا في من عادة الشاطبي رحمه الله تعالى أنه يزيد في منظومات التي اقترت ينظمها يزيد فيها زيادات، لكن في العقية هنا فهناك زيادات وهناك نقص كذلك، فهناك كلمات ذكرها في المقنع وسكت عنها الشاطبي رحمه الله تعالى، وهناك زيادات من الشاطبي رحمه الله تعالى سكت عنها في المقنع، كما قلنا في الشاطبي رحمه الله تعالى أنه الأصل فيه الزيادة والباب وزادت بنشر فوائد كلفت حياة وجهها أن تفضل كما قال، ولكن كذلك وجدنا أن بعض الكلمات كذلك حصل فيها مثل الإسكان في نعمة وأخواتها خايا يحسبون ونعمة، وهذه فيها وجهان تفتسيري ذكر فيها وجه الاختلاس وذكر فيها وجه الإسكان، ومع هذا نجد الشاطبي ذكر الاختلاس وسكت عن وجه الإسكان، نعمة اختلاس سكن الصيغة به حلة وجاني، ولهذا في الشرح يقولون ويقرأ للشاطبية بهما معا بالاختلاس وبالإسكان لكونهما قد ورد في الشاطبية في التيسير. جميل، هذا ملاحظة طيبة، هذه نلاحظها على الشاطبي رحمه الله تعالى أنه أيضا في الشاطبية ترك. ثم قال الخراز نعم، ثم أخبر البيت الثاني بأن الخلاف جاء في العقية في فعل المضارعة على وجه الإطلاق كما هو نص الشاطبي رحمه الله تعالى، ثم كمل البيت بما يؤكد معنى الإطلاق فقال فليس لفظ منه باتفاق، أي من فعل المضاعفة في العقية مصحوبا باتفاق على حذفه، وأشار بهذا إلى قوله في العقية يضاعف الخلف فيه كيف جاء، ضاعف الخلف فيه كيف جاء في العقية، وهو من زيادة العقية على المقنعين، لأنه لم يذكر في المقنعين الخلاف لأبي عمر إلا في موضع الثلاثة المتقدمة، موضع البقرة الأول وموضع الحديد، في إطلاق الشاطبي الخلف في العقية لأبي عمر في كل هذا الألفاظ ومن زيادات العقية على المقنع. نعم، واعلم أن ما نسبه الناظم في البيت الأول من الخلاف لأبي داود وهم فيه، لأن أبا داود لم يذكر في التنزيل جميع أفعال المضاعفة إلا الحذف وحكى إجماع المصاحف عليه، وبالحذف في جميع أفعال المضاعفة حيث وقع جرى عملنا، هذا أيضا تنبيه آخر، هذا تنبيه من الناظم رحمه الله تعالى استدراك على الخراز، استدراك على الخراز، واعلم أن ما نسبه الناظم في البيت الأول من خلاف لأبي داود ولأبي داود جاء حيثما إلا يضاعف بالخلاف، قال هذا استدراك هنا على الخراز أيضا، قال وهم فيه لأن أبا داود لم يذكر في التنزيل جميع أفعال مضاعفة إلا الحذف، ما قال بالخلاف، وحكى إجماع المصاحف عليه، فمن أين لصاحب المورد أن يذكر ولأبي داود جاء حيثما إلا يضعفه، أين لك الخلاف في كل هذه الألفاظ، هذا استدراك آخر على المورد يعني ينبغي أن يقيد ويسجل، قال وهو هذا الوهم وبحذف جميع أفعال، نعم ووهم فيه لأن أبا داود لم يذكر في التنزيل جمع أفعال المضاعفة إلا بالحذف، وحكى إجماع المصاحف عليه الحذف في كلها، وبالحذف في جميع المصاحف وبجميع أفعال المضاعفة حيث وقع جرى عمد من هذا الشاذ، وهذا الوهم نبه عليه ابن آج الطاء في شرحه، نعم قال وقال ولعل الوهم داخل الخراز حين اطلع على التنزيل وقع نظره على قول أبي داود، واختلف القراء في حذف الألف وإثباتها، فتحقق عنده أنه أراد حذف الألف وإثباتها في هذا الفعل. قراء مختلفون في هذا، فظن الخراز أن الخلاف إنما هو في الألفاظ هذه، وصاحب التنزيل قصد خلاف القراء، خلاف القراء فيضعف. فوقع نظره على قال فعمل على ذلك، ثم إنه لم يراجع مطلقا ولا نظر لما قبل ذلك، وإلا فهذا وهم كبير. هذا كلام ابن أجطة، هذا وهم كبير، حيث عزل الخلاف في الألفاظ والمقصود. وأبو داود ذكر الخلاف للقراء، فوقع نظره على الخلاف الذي للقراء، فظن أن الخلاف في الألفاظ هذه فمشى على ذلك، وإلا فهذا وهم كبير. فمع أنه رحمه الله تعالى كلام ابن أجطة رحمه الله كان محققا فيما ينقله، متقنا في ضبطه، متحررا في من الغافلات، ولو ذكر له، يعني لو ذكر للناظم الخراز أو عثر عليه لبدله بما يزيد الوهم، لو نبه على هذا لرجع إلى الصواب. ولقد قلت بيتا مكانه ليصيحه، ماذا قلت؟ قال واحذف يضاعفها لدى النساء ولأبي داود حيث جاء. السلام، جميل، خلاص واحذف يضاعفها لدى النساء محل اتفاق، ولأبي داود حيث جاء، ما في خلاف، أبي داود ما في خلاف، واحذف يضاعفها لدى النساء ولأبي داود حيث جاء. والخلف للداني بأولى البقرة ثم بحرف ماشي، بيت الثاني صحيح، لكن بيت أول. ونقل ابن عاشر في شرح فتح المنان شرح موجود ضمان البيت بقوله واحذف يضاعفها لدى النساء وعنهما أيضا سواه جاء، تعديل آخر، واحذف يضاعفها لدى النساء وعنهما أيضا سواه، سوى موضع النساء سواه جاء. والخلف للداني قيد بعد ذلك، والخلف للداني بالبقرة ثم بحرف الحديث ذكره. هذا أسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا من نسينا، وأن يجعلنا وإياكم من القرآن الذي هو أهله الله وخاصته، وأن يرحمنا به في الدنيا والآخرة. ووقفنا على اللفظ الثاني في هذا البيت وكتابه، اللفظ الثاني في البيت وكتابه، درس قادم آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.